السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة باب الصفوف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره. قال: ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث بمجموعها تدل على وجوب تعديل الصفوف والاهتمام بها وعدم التساهل بشأنها، فإن إتمام الصف الأول فالأول، ثم تعديل الصفوف عن الاعوجاج، ثم سد الفرج، ثم أيضا رص الصف والمساواة فيه كأنما يساوي بها أسنان المشط، فهذا هو الذي يكون من تمام الصلاة ومن الآداب المفروضة على المؤمنين في صلاته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يستمون الصف الأول فالأول. فسد الفرج، سد الخلل لئلا تخلله الشياطين، لأن الشيطان إذا وجد فرجة دخل بها وصار يوسوس ويؤذي المصلين. فإذا تراص المصلون عدلوا صفهم وتراصوا فيه كأنهم بنيان مرصوص، لم يكن للشيطان مكانا يتخلخل فيه ويدخل فيحصل له مراده. والإمام دائما نسمعه يقول: سووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، تراصوا، لكن كأنهم يعني كان كلمة روتينية تقال فقط، ما نلتفت إليها. كثير من الناس ما يلتفت إلى هذه الكلمة وإلى الكلام الذي يقوله الإمام، كأنه كلام يعني روتيني عادة، وهذا من باب التذكير. وإلا فالواجب أن المصلين يتناظرون فيما بينهم، كل واحد ينظر إلى اللي إلى الذي يمينه وعن يساره، فيتعاونون على تعديل الصفوف وسد الفرج، سد الخلل، لا تتركوا الفرج للشيطان. فإن تعديل الصفوف من تمام الصلاة. ثم أيضا جاء الوعيد: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا فيه وعيد شديد، إذا لم نهتم بهذا العمل فقد والعياذ بالله تحل العقوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يكونوا كرجل واحد، ليس بينهم خلل، ليس بينهم خلة أو فرجة. وكان عمر رضي الله عنه مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكبر يرسل رجلا يتفقد الصفوف حتى يقول يا أمير المؤمنين اعتدلت أو اكتملت الصفوف، إذا فالصف الأول أفضل ثم الذي يليه وهكذا، وأيمن كل صف أفضل من أيسر أيضا. إلا أننا نرى بعض الناس لا يبالي أبدا، بل ربما إذا جلبه جاره من يمينه ويسار من أجل يسد الفرجة التي بينه وبينه ربما يتأثر ويغضب عليه خاصمه، خلاص كأنه مسمر تسمير في هذا المكان، ما يتحرك لا يمين ولا يسار. لينوا بأيدي إخوانكم، ايش معنى لينوا؟ يعني كن طوعا، إذا أشر إليك أخوك بأن تدنو منه وتقرب يمين ويسار استجب، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أدام منه من إتمام الصلاة ومن التشبه بالملائكة وإتمام الصفوف، وأن تعديلها من كمال الصلاة، إذن علينا أن نتعاون ولا نتهاون، فهذا من تمام الصلاة. هذا واجب كل مؤمن أن ينظر من عن يمينه وعن يساره، لأن الإمام خاصة في الحرمين لا يمكن أن يحيط بالناس من أجل أنه يعدلهم وينظمهم. الآن يصلي معه آلاف مؤلفة ومساحات ما ليست يعني كمساجد الأخرى صفين أو ثلاثة وينفذهم البصر يراهم، لكن هذا الآن تصير مهمة المصلين أنفسهم. إذا قيمت الصلاة نتعاون، نفذ هذا الذي يقول الإمام، الإمام يذكر يقول سووا صفوفهم، تراصوا، اعتدلوا، سدوا الفرج. فعلينا نحن أن نقول سمعنا وأطعنا يعني بالفعل، فنتعاون على ذلك. أما إذا ابتليت بشخص عنيد لا يقبل ولا يقبل ولا يريد أن يساعدك على تعديل الصف، هذا ذنبه عليه هو. إذا بذلت ما تستطيع فأنت يسقط عنك الإثم ويثبت لك الأجر وتسلم من تبعته. أما أنك تكبر فقط ولا تدري عن الصف، لا عن يمينك ولا عن يسارك ولا عن الصف اللي بعدك والذي أمامك، هذا ما هو طيب. الصلاة لها آداب ولها مكملات، فهذا من آداب الصف، من آداب الصلاة ومن مكملاتها. فلذلك لما رأى رجلا قد بدأ صدره تقدم قليلا غضب وقال تسون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى قال قوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم ولو يخالفن الله بين وجوهكم، قال يحتمل أن المراد قلب وجوههم إلى أقفائهم، ويحتمل وهو الظاهر وأقرب لمراد الحديث والقياس أن المراد المخالفة بين القلوب، فلا يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه وتقع النفرة والبغضاء. لا شك أن التعاون على تعديل الصفوف والتراص فيها دل على كمال الأخوة وكمال الإيمان والتعاون على البر والتقوى وهو من التعاون أيضا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن ترك الصفوف معوجة وفيها فرج وفيها تقدم وتأخر على منكر، فعلينا أن نتعاون، طبق السنة، اتقوا الله ما استطعتم حسب استطاعتك، المهم أنك تعين الإمام على تعديل الصف وتعين إخوانك وتذكرهم، ربما بعضهم يجهل الحكم ما يبالي لأنه يجهل الحكم، خلاص يرى أنه حضر في المسجد يصلي خلاص ما الصف الأول والثاني وكونه كامل الصف ومنع وجو فرج وهذا كله ما يعدون شيء لجهلهم، ليس عن طريق عناد أو تعمد، لجهلهم بذلك. نعم. قال في قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح هي النبل وتسويتهم بالمناكب والأكعب. القداح يعيش النبل، النبل يعني السلاح الذي يضربون به، السلاح نوع من السلاح، يعني أنهم يجعلون يعني كل ريشة مساوية للأخرى. نعم. قال: وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف، لأنه رتب على تركه هذا الوعيد الشديد وهو المخالفة بين الوجوه. هذا هو، يعني نستفيد من هذا وجوب تعديل الصفوف وسد الفرج وإتمام الصف الأول في الأول، ثانيا الوعيد الشديد على من لم يفعل ذلك أو تعمد تركه، ثالثا أن الاهتمام بالصفوف من تمام الصلاة وكمالها، والرابع أن التعاون على إكمال الصفوف وتعديلها واجب كل مسلم بقدر ما يستطيع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلذلك علينا أن نبادر إلى تعديل صفوفنا بقدر ما نستطيع. إذا رأيت فرجة أمامك خالية تقدم إليها، جاء فرجة ثانية يمينك ويسارك اجلب أخاك حتى يصف جنبك يلتصق بك، حاذوا بين المناكب والأكعب، يصير المنكب جنب المنكب والكعب جنب الكعب، أما الأصابع لا دعها، هي التي لأن الرجل بعض الناس أطول من بعض، لكن المقياس الأكعب، فيكون زيادة القدم إذا صار الإنسان أطول رجل يصير قدام، فالمساواة بالأكعب، يصير الكعب جنب الكعب والمنكب جنب المنكب، هذا هو الذي يحصل به التعديل وكمال الصف وعدم الاعوجاج. وقد ورد حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فالمسألة ليست يعني هينة وبسيطة، المهم أننا نصلي فقط، ما دام أن أمرنا أن نشابه الملائكة في إكمال الصف الأول فالأول، وأن تعديل الصفوف تمام وسد الفرج من كمال الصلاة وتمامها، وأن الوعيد الشديد على من يفعل ذلك، فعلينا نهتم، هذا واجب ليس مستحب فقط، ولو كان مستحب ينبغي لنا أن نبادر إليه، فكيف وهو واجب وأن الوعيد الشديد على من لم يفعله؟ قال الشيخ ابن عثيمين: قال شيخ الإسلام أن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون. هذه آثمون، نعم، إذا لم يصفوا صفوفهم آثمون، يعني لا تظنوا أن يعني مهمة الإمام وحده، مهمة الإمام يذكرهم، وإذا صاروا قريب منه أيضا يمكن أن الإمام يخاطب عن يمينه وعن يساره بالصف الأول الذي يراهم، لكن مثل الحرمين مهمة من؟ مهمتها المصلين أو الصفوف جوامع كبيرة. كذلك ينبغي الإنسان فقط يعني يرى أن جاء صلى وانتهينا، احرص على أن تكون صلاتك كاملة ما فيها نقص. إذا ننتبه مسألة الصفوف تمام الصف الأول، فالأول سد الفرج، سد الخلل، تعديل الصف عن الاعوجاج، والمساواة بذلك تكون كما قلنا بين المناكب والأكعب حتى يكونون كالبنيان، المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعض. فالإثم يشمل ويقع على كل من استطاع ولم يفعل، لا تظن المسألة يعني أنكم معفيين منها أو أنها مهمة الإيمان. همة الإيمان قلنا بقدر استطاعته وإمكانه في الصفوف المساجد الصغيرة التي بإمكانها أن يرى المأمومين، يمكن أن يؤشر ويقول يا فلان تقدم يا فلان تأخر، لكن في المساجد الكبيرة ولا سيما الحرمين أين المأموم من الإمام وأين المأمومين من الإمام؟ آلاف الصفوف وآلاف المصلين، فهذه مهمة المأمومين، ولا أحد يعفى إلا إذا عجز. كل واحد منا مسؤول أن ينظر من حوله يمين ويسار وأمام وخلف حتى خلص كبر الإمام، ويحرص الإنسان ولو بعد التكبير بقليل أنه يساعد على تعديل الصفوف. ثم مكانك مشيت خطوات من أجل تعدل الصفوف، تبين لهم تقدم يا فلان تأخر، أقرب يمين أقرب يسار، نعم أخرج مكانك، افعل خير، ساعد الإمام وساعد المأمومين على أنفسهم. نعم. قال شيخنا الثيمين: تسوية الصفوف إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. الحديث: ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني، ثم إذا قيمت الصلاة وقيل لهم أتموا الصف الأول جعلوا يلتفتون منتهشين. قال: من لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني. هذا خطأ، يدخل الإنسان المهم أنه جاء المسجد، هذه مهمته بنفسه، يقول أنا خلاص جيت المسجد أصلي في أي مكان. بعضهم يعني كما تشاهدون بعضهم يقف في الأبواب حتى الطرق يسدونها، الذي يراهم يقول امتلأ المسجد ما عاد في مكان، ولأنهم متجمعين قريب على الطريق من أجل إذا سلم على اليسرى خرج، هذا اللي يهمه، ما يهتم بالصف الأول أو الثاني أو تعديل صفه أو كماله، هذا ما يخطر لهم على بال إلا ما شاء الله. وعلى كل حال نكرر الكلام بأن هذا واجب كل إنسان يشارك في تعديل الصف بقدر الإمكان، وليس عليك ضرر أنك تنطلق من مكانك يمين أو يسار وتعدل الصفوف، تعينهم وتعدلهم وتبين لهم ثم ترجع إلى مكانك، تؤجر على ذلك وتعلم الجاهل أن تعديل الصف واجب، المسألة ليست مسنونة فقط أو مستحبة فقط، واجب، ما تتم الصلاة إلا به. فهذا عندنا خاصة نسأل الله العفو والعافية بالحرمين، هذا هذه المسألة لا يلتفت إليها، سبب اختلاف أجناس الناس ولغاتهم وطبائعهم وجهلهم في الأحكام، هذا هو المشكلة، أنه ما يلقي أي بال ولا أي اهتمام مسألة الصف، والذي يعنيه فقط أنه جاء المسجد وقف في أي مكان ما عنده إشكال، الصف الأول ولا العاشر كله سواء عنده. ولكن على كل حال الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض، الجاهل يعلم، الجاهل يتعلم من العالم، العالم يعلم الجاهل بالفعل والقول، يتساهلنا عم الجهل وترك الواجب وحصل الخلل والنقص وحرمنا من كثير من الأجر بسبب التهاون وعدم التعاون. بعض الناس يقف لا يكمل الصف المتقدم من أجل أن يكون أمام المكيف، يعني بعضهم يترك الصف الأول من أجل المكيف، لا يتقدم إلى الصفوف المتقدمة من أجل أن يكون أمام المكيف، يكون قريب المكيف. أيه. هذا على كل حال جهلا منه بالحكم وإسقاطا للثواب وحرمان، ولا ماذا سيفوتك من المكيف إذا صليت صلاة صحيحة وكاملة وحصلت على الأجر والثواب الكامل، ولو أبعدت عن المكيف دقائق وش يصير؟ الناس كانوا يصلون ولا يعرفون المكيفات، يصلون بالحر الشديد بالشمس وبالمطر وبالبرد، المساجد مكشوفة، يعني ما نصنع مكيف 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير. هذا على كل حال ترف زايد، وعلى كل حال جهل في الحكم وحرمان من الأجر وعدم تطبيق للسنة وعدم المعرفة للواجب. فمسألة مكيف لا يعني تجعلها أكبر همك، تقدم وصل واعلم بأن نار جهنم أشد من هذا الحر الذي قد تتحمل منه يسيرا في دقائق. نعم. قال الشيخ الألباني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. هذا أيضا زيادة بالوعيد، زيادة بالوعد والوعيد، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يعني كونك ترى الصف مقطوع ولا تمشي إلى وصله فآل وعيد عليك الشديد، فإذا رأيت فرجة وتقدمت إليها وصلت الصف فلك الأجر العظيم. هذا هو الكلام. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته، قال أنس فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وقام المرأة خلفنا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين ورضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذه الحديث فيها بيان موقف المأموم من الإمام إذا كانوا رجالا ونساء أو فيهم صبيان فرضا أو نفلا في البيت أو في المسجد. ففي الحديث الأول أن مليكة لجدة أنس رضي الله عنه رضي الله عنهما لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام تريد أن تكرمه فأجاب الدعوة وجلس وأكل معهم، ثم أراد أن يطيب خواطرهم وأن يكرمهم بكرامة، فلذلك قال: قوموا أصلي بكم، أصلي لكم، يعني أصلي بكم إماما ركعتين من أجل حصول الأجر والثواب والبركة، لا سيما أن في بيتهم أيضا تحصل لهم البركة إذا صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أيضا سيعلمهم كيفية موقف الإمام والمأموم إذا كانوا رجالا ونساء. فأنس رضي الله عنه إكراما منه للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصا على كرامته بقدر ما يمكن أراد أن يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام حصير، يعني فراشا من الخوص من سعف النخل مثل السجادة الموجودة عندنا الآن من الأقمشة، لكن هذا من سعف النخل، لكنه قديم قد اسود من طول ما استعمل. فحرصا منه على تحسين الفراش وتطيبه وتنظيفه نضحه بماء حتى يذهب بعض الغبار وبعض الوسخ العالق به لقدمه، ثم وضعه للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأقام أنس ويتيما عندهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. اليتيم ما يسمى يتيم إلا إذا صار دون البلوغ، وهذا دليل على جواز مصافة الصغير، لأن اليتيم دليل على أنه صغير لم يبلغ، فهذا يدل على أن مصافة الصغير ما في بأس ما دام أنه جاء يصلي. فأقام أنس واليتيم صفا خلفه عليه الصلاة والسلام، وأمر المرأة جدتهم أن تكون خلفهم خلف أنس واليتيم، وهذا دليل على المرأة ما تصاف الرجال ولو كان أولادها ولو كان زوجها أو أخوها تكون خلفه، لو كانت هي وحدها وهو وحده هو إمام وهي مأمومة تصير خلفه خلاف الرجل، ما يصير رجل واحد خلف الإمام وهو الإمام واحد يصير كل واحد خلف الثاني، لا، الرجال سواء كبير أو صغير المأموم يصير عن يمين الإمام كما جاء في حديث ابن عباس الآن. أما إذا صاروا اثنين فأكثر صاروا صف خلف الإمام معهم نساء واحدة أو أكثر خلف الرجال تنظيم الصفوف، الإمام ثم الرجال ثم النساء، حتى جنائزهم كذلك، إذا في جنائز النساء والرجال الرجال هو الذي يلي الإمام ثم النساء بعده. إذا صلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفوسهم وحصولا للبركة لهم ومكافأة لهم على ما قدموه من الكرامة، وبين لهم كيفية الصفوف إذا كانوا رجالا ونساء، فكم استفادوا. وأما حديث ابن عباس أي رضي الله عنه لما بات، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من ابن عباس وهو صبي صغير أن ينام عند خالته ميمونة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأجل يرصد لهم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، حرصا منهم على الاقتداء، حتى يعرفون كيف يصلي في الليل من حيث الطول والأفعال، ماذا يفعل في الصلاة، وهل يسردها سردا، وهل يطيل أم يخفف. المهم قالوا له ترصد لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القدوة، من أجل يقتدون به. وابن عباس صبي صغير لكنه ذكي، عقل كامل، يقول بت عند خالتي ميمونة، ومن حين ما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وقام وتوضأ وكبر في مصلاه، ابن عباس مباشرة قام يقول ففعلت مثل ما فعل، توضأت ثم أتيت وصففت عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذه برأسه أو بأذنه وأداره عن يمينه. فنستفيد أولا ذكاء ابن عباس وفطنته، حيث وثق الصحابة بخبره وطلبوا منه أن يفيدهم فيرصد لهم كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثانيا فطنة ابن عباس حيث طبق ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تماما. وأيضا بيان أن المأموم إذا صار واحد لا يكون عن يسار الإمام بل يكون عن يمينه، ولذلك لما وقف ابن عباس رضي الله عنه عن يسار الرسول ما أقره، أخذه وأداره عن يمينه، ولم تبطل صلاته في كونه أداره لأنه يمشي وهو مستقبل القبلة. إذن إذا عرفنا أن المأموم إذا صار واحد صغيرا كان أو كبير يكون عن يمين الإمام. وفيه أيضا جواز مصافة الصغير وحسن خلق عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أقر ابن عباس على المهمة التي جاء من أجلها. ابن عباس رضي الله عنه أخبر في حديث آخر أنه لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، أنه لما استفتح الصلاة استفتح سورة البقرة، البقرة تعرفون طويلة، يقول ظننت أنه سيركع بها، ثم استفتح بسورة النساء ثم سورة آل عمران، يقول رضي الله حتى هممت بسوء. قال وما هممت به؟ قال هممت أن أتركه لأنه صغير رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة أو في ركعتين. فإذا فيه تحمل ابن عباس وفهمه وإدراكه وفضله منذ الصغر. فهذا إذا الحديث استفدنا منه أولا وجوب وقوف المأموم عن يسار الإمام إذا كان واحد، إذا كان المأموم واحد فوقوفه عن يمين الإمام سواء كان صغيرا أو كبيرا، وأنه إذا وقف عن يساره يجب أن يديره عن يمينه ما يقره ويتركه في موقفه، وأن صلاته إذا أداره لا تبطل. وأن مصافة الصغير أيضا ليس فيها من بأس ما دام أنه يتقن الصلاة يصلي تصاف. فلو دخلت ومعك صبي من 7 سنين فأكثر والصف مكتمل تصف أنت والصغير خلف الصف وتكون الصلاة صحيحة. ما تقول اعتبر فذا ولا تصح صلاتي، لا، ما دام معك صبي من 7 سنين فأكثر فيجوز مصافته. نعم. صليك حذيفة الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. حذيفة. نعم. حذيفة وفيه اثنان أيضا في قصة أخرى أيضا نفس يعني الصلاة أنهم وكان كلما مر بآية رحمة وقف وسأل، وكلما مر بآية عذاب وقف تعود، وكلما مر بآية تسبيح وقف وسبح. فهم الذين نقلوننا كيفية الصلاة في النافلة، وأنه يجوز التعوذ والسؤال والتسبيح في أثناء الصلاة، أما الفريضة فلا، لأنه على كثرة من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أحد حسب معرفتي أنا وعلمي على كل حال من أقل الناس، لكنه ما سمعنا أنهم ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، لا تسبيح ولا تعوذ ولا سؤال في أثناء الصلاة الفريضة، وإن ذلك في النافلة فقط. نسيت اسم الرجلين وحذيفة والحديث الآخر حتى أهممت بأمر سوء، حديث ابن مسعود. لا، فيه اثنين، فيه واحد بالتصغير والتكبير اثنين، نسيت اسم أسماءهم. على كل حال هم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نفس الشيء أيضا، وذكروا نفس الصفة، وأن هذه على كل حال هو المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي الليل يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن 4 ليس بسلام الواحد، ركعتين لركعتين، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 يعني الوتر، يقرأ بسبح والكافرون وسورة الأخلاص. نسيت اسم الرجلين، هم أخوين الظاهر. نسيت جابر وجبار. ها؟ جابر وجبار. أحسنت، نعم، جابر وجبار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من يسابق الإمام، على من يسابق الإمام يركع قبله أو يسجد أو يرفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، ما جعل عبث. يعني صرت بتركع وتسجد قبل أمين، صل وحدك، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا الذي يعبث يركع ويسجد ويقوم ويقعد مخالف الإمام، لا صلى وحده وصلى صح الصلاة ولا اقتدى بإمامه. فهذا وعيد شديد على من يسابق الإمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، ما جعل عبث. فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى. وكفى الوعيد الشديد أنه إن هذا الذي يتعمد ويلعب به الشيطان كما جاء في الحديث إن الذي يسابق الإمام ناصيته بيد شيطان، فالواجب الاقتداء. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا لنا مكانهم واقتداءهم بالرسول، قالوا كنا لا نرفع حتى يستتم الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة، يعني لا رفع من الركوع، وإذا سجد لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني حتى يسجد في الأرض ثم نتبعه. ما يصير مثل ما بعض المأمومين الآن إذا أحس أدنى حركة للإمام فعل هذا، إن كان ركوع إن كان سجود إن كان قيام. ولذلك بعضهم الإمام أحيانا قد يرفع صوته في دعاء ولا شيء وفي وهو جالس، ثم يفعل يظن الإمام أنه يعني تكلم كبر أو سلم، كما حدث عندنا هنا، سمعنا مرة أو مرتين سمعوا أحد الأئمة رفع صوته في دعاء وهو في التشهد ثم سلم، يظنون أنه ما سلم، وهذا يعني من السرعة التي غير مشروعة. وقد يكون قائم فيظن أنه ركع وما ركع، رفع صوته بشيء من القرآن أو شيء. فالإمام ما جعل عبث، ما جعل قدوة، تابعه ولا تسابقه ولا توافقه. الموافقة ايش معناها؟ انك من حين ما تشوف تراه مثلا ركع تركع معه، او سمعته بدأ يسلم سلمت مباشرة معه، او قام كذلك. لا، لا مسابقة ولا موافقة، بل متابعة، تابع الإمام. إذا انقطع صوته اتبعه، إذا استتم قائم إذا كنت تراه. صحابة رضي الله عنهم بينونا أنهم يرمقون الرسول ينظرونه، إذا استتم قائم قاموا، إذا استتم راكع ركعوا، استتم ساجد سجدوا. فالعلماء قالوا الاقتداء بالإمام على حسب وضع المأموم من الإمام. إذا كنت ترى الإمام فاقتدي به بالفعل بالأفعال، إذا رأيته قام مستتم قم، رأيته ركع راكع تمام أركع، رأيته رفع تماما أرفع، وهكذا. هذا إذا كنت تراه. أما إذا كنت ما تراه مثل الحرم الآن، من الذي يرى الإمام؟ لا يراه إلى الصف الأول، وليس الصف الأول كله. فالاقتداء به بالصوت، إذا انقطع صوته تماما اتبعه. أما من حين ما تسمع صوته تفعل تركع تسجد تقوم له، هذا خطأ، هذه تسمى موافقة، تصير أنت والإمام سوا سوا. لا، فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة لأنها ستؤدي بك إلى المسابقة، ولكن عليك بالمتابعة. إذا انتهى الإمام استتم قائم استتم راكع استتم ساجد اتبع، ما تراه اقتدي بالصوت، إذا انقطع صوته افعل، إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ما هو حتى يركع من حين ما تحس أن يركع ركعت معه، لا، إذا ركع تمام قطع صوته، إذا كنت ما تراه اقتدي بالصوت. هذه أمور ينبني عليه صحة الصلاة وبطلانها، لا يصير لا تصل ناصيتك بيد شيطان، اقتدي بالإمام. الإمام ما وجع العبث الذي يراه يقتدي به بالفعل، والذي ما يراه يقتدي بالصوت. إذا انقطع صوت الإمام اتبعه. نسأل الله الهداية الجميع والتوفيق والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، ليجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وليصل دينه ويعلي كلمته، وليصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وليصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. يقول السائل: إذا ترتب على تنبيه الناس بإتمام الصف فوات تكبيرة الإحرام، قل هل يترك هذا أم يتم الصف؟ على كل حال، إن تكبيرة الإحرام ما دام الإمام ما شرع بالقراءة فهي ما تفوتك تكبيرة الإحرام، لكن سدد وقاربه، شارك بقدر الإمكان في تعديل الصف، وأنت على أجر إن شاء الله وعلى ثواب، لأنك ستفيد غيرك وتعين على فعل وتطبيق الأفعال الواجبة في الصلاة، وتعين أخوانك وتؤجر على ذلك.